هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ليس بهذا اللون تكون البسمة، أزيلي بالأخضر مصفر من الأوراق، وبالبني المائل للحمرة لون التربة. أما الغيمة تلك النشوى بربيعين وعمرين اعتنق الصبح، فبالفرشاة المنذورة للفل أذيبي وحشتها حتى تهمي بالشعر على جسد الطير فيكسى بالريش، ليصبغ حين يحلق في الأجواء بألوان الطيف ضفائر هذا الكون، فيزهو الكون ويزهو الطير وتزهو التربة والأوراق ونزهو. هكذا صور لنا الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم عملية الإبداع في الفن التشكيلي بالفرشاة، في كلمات شاعرة عذبة في قصيدته ألوان. رسم لنا بالكلمات كيف يبدع الفنان لوحته، وكيف يمكن للإنسان أن يبدع في لوحة حياته. صحيح أصدقائنا أن اللوحة التشكيلية هي بعد الانتهاء منها سطح مغطى بالألوان، لكن على المتلقي أن يقرأ اللوحة وأن يفك طلاسمها وأن يحلل عناصرها وألوانها وتوزيعاتها، وعليه أن يحاول الربط بين هذه العناصر كما يقول الفنان طه القرني. وإذا كانت رؤية اللوحة التشكيلية بعد الانتهاء منها تجعلنا نقف منبهرين أمام جمالها، فإن رؤية بعض اللوحات أثناء تنفيذها تحتاج للصبر وتجعلنا نقف أشد انبهارا من كيفية تنفيذها خطوة بخطوة. وإذا كانت بعض اللوحات أصدقائنا تحتاج للصبر لمشاهدتها أثناء تنفيذها، فهذا يجعلني أتساءل عن مقدار الصبر الذي تحتاجه لرسمها. لأول وهلة أصدقائنا نشعر أن الفنان يشخبط على الورق، ثم نكتشف معه أنه فنان دقيق للغاية في تخيل المشهد الذي يرسمه وفي وضع الرتوش وتحديد التفاصيل. وأتوقف معكم أصدقائنا في حلقة الليلة أمام نوع من الرسم قد لا يعرفه الكثيرون من محبي لوحات الفن التشكيلي من غير المتخصصين، إنه فن الرسم بالسكين. البعض يقول إن الرسم بالسكين أصعب من الرسم بالفرشاة، وهو يحتاج لقدر كبير من الخبرة في التعامل مع اللوحة وفي خلط الألوان واستخدام السكين بدقة. لمسة السكين تعطي الجرأة. يضع الفنان خلفياته غالباً بالفرشاة بدرجات لونية متعددة، وكذلك يتم وضع التصور الأولي وتحديد معالم موضوع اللوحة بالفرشاة، هذا في بعض الأحيان. وعليه وهو أن يضع اللمسات الأولى للوحته أن يؤسس لثوابت اللوحة، فعليه أن يتخيل عمق اللوحة أولاً وأن يتصور توزيع وأبعاد الضوء والظلال، وعليه أن يترجم مثلاً السماء لعدة ألوان، فهناك سماء صافية وهناك سماء بها سحاب أو غيوم، كذلك الشجر عليه أن يترجمه لعدة ألوان، وعليه أن يفكر في وقع ضوء السماء على الشجر ويفكر في الفرق بين أطوال الشجر، عليه أن يحترم الارتفاعات والعمق والأحجام. ثم يبدأ الفنان في استخدام السكين التي تعطي للمشاهد إحساساً بقوة الفنان وتمكنه، لأنها تعطي إحساساً بتجسيد المشهد. فبينما تعطي الفرشاة إحساساً بالانسيابية والنعومة، تعطي السكين إحساساً بالعمق والنتوء والبروز والواقعية. في الرسم بالسكين نشعر أن الألوان بها روح، حيث إن تكتل الألوان الذي يمنحه الرسم بالسكين يعطي إحساساً أعمق بالأبعاد والمسافات، ويمنح اللوحة إيقاعات غير مباشرة. والإحساس بالعمق في اللوحات المرسومة بالسكين يأتي من طريقة بناء اللوحة، حيث يتم رسم اللوحة من أعلى لأسفل، حيث يمثل الأعلى أعمق جزء في اللوحة، ثم يأتي الجزء الأسفل ليتم بناء اللوحة عليه، كأنه يتم تركيبه عليه ليعطي إيحاء بالقرب. وكلما انتقلنا من أعلى اللوحة إلى أسفلها أحسسنا بأن ذلك الجزء الأسفل هو الأقرب لنا، لذا فالإضاءة في أعلى اللوحة يكون أشد من أسفل اللوحة حيث تكثر الظلال. وسحب الألوان من أعلى إلى أسفل يقود العين إلى بقية اللوحة حيث يكتمل المشهد. ومن أهم مميزات الرسم بالسكين إمكانية الحذف والإضافة، فالفنان يمكنه إضافة ألوان في مناطق معينة لتعطي إيحاء معينا ومدلولا خاصا، وكذلك يمكنه حذف بعض الألوان بكشطها من اللوحة، كما يعطي العمل بالسكين خاصية إضافة الرتوش الدقيقة التي تمكننا من الإحساس بالتفاصيل الدقيقة والإحساس بعمق اللوحة في الأقرب والأبعد والأعلى والأسفل. والفنان الروسي أوليغ تروفيموف من أشهر من رسم بالسكين في لوحات بها تناغم لوني رائع، وقد أبدع الكثير والكثير من لوحات المناظر الطبيعية التي نحس فيها بالضوء واللون وحركة الهواء من شدة صدقها، بل ومن رقتها وألوانها الرقيقة حين تحتاج للرقة، وألوانها الدافئة حين يريد الفنان أن ينقل إلينا إحساسا بالدفء. حتى في لوحته التي أسماها الشتاء. فحين صور الشتاء وصور المناطق الجليدية المتجمدة، صور لنا غابة من الأشجار في منطقة متجمدة، لكن مع ذلك نشعر بأشعة الشمس تتخللها لتنشر فيها الدفء والجمال. لمسات الفنان أوليغ تروفيموف بالسكين تعطي إحساسا حيا للجدران والأرضيات والمباني والقوارب التي تنعكس صورتها على صفحة المياه. كذلك يعطينا إحساسا حيا بالبحار التي تتلاطم أمواجها. يعطينا أيضا إحساسا حيا بأوراق الورد والأشجار والأغصان التي تتدلى على الحوائط. افتتن الفنان الروسي أوليغ تروفيموف برسم المدن في المساء، فرسم ليلة ممطرة في باريس ورسم لندن في المساء. الفنان الروسي أوليغ تروفيموف تتحدث لوحاته المرسومة بالسكين عن عبقريته الفذة في استخدام هذه الطريقة التي يقال إنها الأصعب في الفن التشكيلي. عشنا حلقة ليلى أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي.